ذهبت لي همتي إلا المعالي، وفي غير المكارم ما سعيت، فلو فرشت لي الغبراء درا ولم أسمخ بأنفي ما مشيت، ولو بذلت لي الدنيا على أن أضيع بعض أخلاقي أبيت. ربيت على العلا طفلا رضيعا، فما إن قط عن مجد نأيت، وورثني الفضائل قوم صدق، فعنهم كل مكرمة رويت، ولم يأتوا من الأمجاد بيتا رفيعا شامخا إلا أتيت. مقامي حيث يجهلني مقامي، حرام إن أقمت فقد غويت، وما أنوي سوى الشرف المعلى، فنفسي دون مبلغه شريت. ومن ينوي الإقامة في ديار تضيق به، فإني ما نويت. فمكة في جوار الله داري، ولي فيها كما للناس بيت. ومن لا يحب صعود الجبال يعز بدا الكهف بين الحفر، ومن لم يعانده شوق الحياة تبصر في جونا واندثر. كذلك قال في الكائنات وحدثني روحنا المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة. وحلقة اليوم تدور حول الإنجاز والإتقان. معظم البشر وأمتنا من ضمنها، معظم البشر ليس لهم أي إنجاز حقيقي، أي إضافة حقيقية للدنيا. هذا حال معظم الناس. معظم الناس يعيشون في دوامة روتين، نفس الأشياء بنفس الطريقة بنفس المهام، لا إضافة حقيقية للحياة. وقليل من الذين ينجزون، يضيفون كتاب، يضيفون علم، يضيفون صناعة، يضيفون كثير منهم يضيف إضافات إنجاز، لكن ليس فيه إتقان. تذكرت قصة تعلمتها أثناء دراستي للإدارة. في إحدى الشركات الأمريكية كانت تنتج جهاز معين، وكان عندهم نسبة خلل حوالي 4% من الأجهزة يطلع فيها خلل، والشركة الرئيسية التي تشتري منهم متضايقة، دائما تطلع 4% نسبة خلل. فقرروا تغييرهم بشركة يابانية، واتفقوا مع الشركة اليابانية على ذلك، وأرسلوا لهم العقد، وحطوا في العقد أنه نسبة الخلل 2%. فلما جاء وقت تسليم الأجهزة، أرسلت الشركة اليابانية علبة كبيرة وعلبة صغيرة. فلما وصلت هذه سألوا المسؤول الياباني عن هذا، ما هذه العلبة الكبيرة وما هذه العلبة الصغيرة؟ قال العلبة الكبيرة هي الأجهزة التي طلبتوها، والعلبة الصغيرة أنت طلبت أجهزة خربانة نسبتها 2% جبنا لكم إياها، لأن إحنا أصلا ما ننتج أجهزة خربانة أصلا. هذا المستوى من الإتقان والإنجاز يسمونه زيرو ديفكت، نسبة خلل صفر. استطاعت الشركات المتميزة أن تصل إليه، الجهات الفعالة أن تصل إليه. أنا أتمنى أن إحنا كأمة نكون أمة إنجاز، وأتمنى نحن كأمة عندما ننجز ننجز بإتقان. عندنا مشكلة، كأننا عندنا بيننا وبين الإتقان عداء، صار عندي يعني شبه انطباع أني عندما أطلب شيء معين من بعض الناس يعني لازم يأتي معه خلل. لماذا لا نتعود أن نعطي وننجز بلا خلل؟ هذا البرنامج الهدف منه في النهاية هو تغيير فكر، والتغيير الفكر هذا الهدف منه هو نهضة أمة. وجزء من الفكر الذي يجب أن يتغير ويجب أن ينغرس في أذهان الشباب هو أن ينغرس في أذهانهم أن حياتك تكون حياة إنجاز ليست حياة روتين، وأن يكون الإنجاز الذي تقدمه لأمتك يكون إنجاز متقن. فإنجاز وإتقان، هذا هو هدف برنامجنا في هذه الحلقة. وأبدأ بفكرة رئيسية تقول لن تنهض أمة دون أن تتقن مهارات الحياة، لن تنهض أمة دون أن تتقن مهارات الحياة. المهارات أنواع، هناك مهارات إدارية، هناك مهارات فنية، هناك مهارات علمية، وهناك شيء اسمه مهارات الحياة. أنتم يا شباب لو أبدعتم وأتقنتم أداءكم في المدارس أو في الجامعات ووصلتم إلى الدرجات العالية في الفيزياء والرياضيات والكيمياء والعلوم وأمثالها، لن تنجحوا في الحياة. الذي يجعل الإنسان ينجح في الحياة ليست هذه العلوم. نعم هذه تساعدك على أن تؤدي عملك، أن تنجز، أن تتقن، لكن عشان تنجح في الحياة في شيء اسمه مهارات الحياة، life skills، مهارات الحياة. مهارات الحياة تدور حول الأمور التالية. في مهارات الحياة، وإحنا كنا يعني في أكاديمية الإبداع ندرس مادة اسمها مهارات الحياة، وكانت الأستاذة بثينة إبراهيم والفريق اللي معها قد أخذوا هذه المناهج من الغرب، هي مناهج غربية. لا للأسف أمتنا ما عندها مناهج اسمها مهارات الحياة. لما عملوا مناهج مهارات الحياة عملوا مناهج فيها كمبيوتر ويعلم الطفل كيف يلبس ملابسه وكيف يربط حذاء، جلكم الله، أشياء مثل هذه. ليست هذه هي مهارات الحياة. مهارات الحياة هي أولا القيم. القيم، ما هي القيم التي تؤمن بها؟ ما هي القيم التي تمارسها؟ دعوني أعطي مثال بسيط. خذوا مفهوم مثل مفهوم الصدق. الصدق الآن يدرس مثلا في التربية الإسلامية، لكن ما يغرس. فلسفة تعليم مهارات الحياة أن تغرس غرسا. أعطي مثال، يعني أنا لما أدرس مهارات الحياة في درس دين راح أحدثهم بالآيات والأحاديث عن الصدق، ولا يزال المرء يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا إلى آخر. هذا هذا جميل جميل، هذا مهم، لكنه يبقى لا يعرف الطفل كيف يحول إلى واقع. نحن كيف ندرس مثل هذه المسألة؟ نتكلم عن مهارات الحياة. يعرض فيلم هكذا بدون وعظ. في البداية نعرض فيلم، الفيلم طفلين يلعبون مع بعض، أصحاب مقربين إلى بعض، بعدين ينتهي وقت اللعب، يدخلوا الفصل، وإذا عندهم امتحان والكاميرا عليهم وهم يأخذوا الامتحان، واحد من الطفلين يغش من طفل ثالث، صاحبه يراه وهو يغش ساكت، ثم المدرسة ترى الطفل هذا وهو يغش فتأتي إليه وتقول له أنت كنت تغش، فيقول لا أنا ما كنت أغش، فغش وكذب. فتقول له بلى كنت تغش، فيقول أبدا ما كنت أغش. فتلتفت لصاحبه العزيز قل له انا هسألك انت شفت اي غش ولا لا. ويتوقف الفيلم عند هذه النقطة ويبدأ الحوار مع الاطفال. لو كنت في مكان هذا ماذا ستقول؟ لو اعترفت انه يغش تخسر اعز اصحابك، واذا ما اعترفت انت كذبت. بعدين يحدث نقاش وحوار فينغرس مفهوم الصدق. انا اتمنى ان تدريس الدين يتحول الى هذه الفلسفة، ليس تدريس دين منعزل عن الحياة وعظ. نحن ندرس في دروس الدين الصدق طول عمرنا، بعدين الناس تكذب. ندرس طول عمرنا لا ضرر ولا ضرار، بعدين 71% من الشباب العربي يدخن. ندرسهم من غش فليس منا، ونادر الذي ما يغش. ما قيمة الوعظ إذا لم يتحول إلى واقع وتطبيق؟ فمهارات الحياة تتكلم عن القيم. في درس مهارات الحياة يدرس الآداب، أدب الطعام، أدب الحديث، أدب الاستئذان، أدب الآداب. في مهارات الحياة يتعلم المهارات الأساسية التي يحتاجوها في إدارة حياتهم وإدارة عملهم. أتكلم عن الروضة وأتكلم أول ابتدائي، ما أتكلم جامعة وثانوي. التخطيط، اتخاذ القرار، الإبداع وأمثالها يتعلموها وقادرين أن يتعلموها، وهناك مناهج تدرس هذه المسائل. ضمن مهارات الحياة يتعلم فن بناء العلاقات، ومتى يقطع العلاقة ومتى يصحح العلاقة وكيف يصحح العلاقة. وفي مهارات الحياة يدرس الجوانب السلبية وليس فقط الإيجابية، التدخين، المخدرات، الخمر، الجنس، هذا كله جزء من التعليم اللي يجب أن يكون في مناهجنا حتى نتقن التربية والتعليم. لابد أن تضاف مهارات الحياة، ولابد أن أيضا يتعرف الشباب على قانون إداري رئيسي نسميه قانون العمل الذهبي. قانون العمل الذهبي، دعوني أولا أعطيكم قانون عام قبل هذا ثم سأدخل في قانون العمل الذهبي. أنا دائما أنصح الشباب، اسمعوني جيدا، أنا أنصح الشباب قسموا حياتكم مرحلتين، والفاصل بين المرحلتين هو سن 30 زائد قليلا ناقص قليلا ما في إشكال، بس هذا هو السن الفاصل عمر 30. قبل 30 هي مرحلة أخذ، تعلموا، خذوا قدر ما تستطيعوا. لا يصير حياتكم محاولة العطاء. في بعض الناس، بعض الشباب مشغول بالأنشطة والفتيات، يعني من نشاط إلى نشاط، من مهمة إلى مهمة، وتنسى أن تدرب نفسها، تنسى أن تتعلم. طبعا في هذه الحالة ماذا سيحدث؟ في نشاط وإن شاء الله في أجر كبير، لكن الإنسان خالي، خاوي، ما عنده مهارات، ما عنده علوم، ما عنده قناعات تساعد على الإنجاز. قارن هذا بشخص آخر خطط أنه إلى سن 30 معظم حياته، ليس كلها طبعا، لا بد في عطاء، لكن معظم حياته أخذ تعلم، وسأعطيكم القانون بعد قليل. ثم بعد 30 يبدأ يعطي. فقبل 30 معظم الحياة أخذ وقليل من العطاء، ثم بعد 30 يبدأ العطاء ويستمر الأخذ. الأخذ ما يتوقف، التعلم لا يتوقف. هنا دعوني أنطلق معكم مع قانون ترونه معي على الشاشة، هو قانون العمل الذهبي. يقول هذا القانون قسم حياتك حسب العمر كالتالي: في العشرينات ركز على العلم، تعلم أكبر قدر من المعلومات، من العلم، خذوا معلومات، اقرأوا، تعلموا، احضروا دروس، ابحثوا، حاوروا العلماء، جالسوهم، ركزوا على العلم. في الثلاثينات، طبعا ليس بالضرورة بهذا الترتيب، يعني ممكن واحد ايضا يستمر في العلم في الثلاثينات ما في مشكلة، ويبدأ في العشرينات بالذي سنتكلم عنه ايضا ما في اشكال، لكن هذا على الاقل انت عارف أي ماذا تحتاج. في الثلاثينات التركيز سيكون اكثر على المهارات، أكثر من تعلم المهارات في الثلاثينات. هنا نتكلم عن مهارات تتعلق بالإدارة، تتعلق بالإلقاء، تتعلق طبعا ممكن تتعلمها مبكرا ما في إشكال، لكن ما تتجاوز الثلاثينات وأنت غير متمكن من المهارات. بعض الناس اليوم أنا احتكيت ببعض العلماء ما يعرف يستعمل كمبيوتر ولا يستعمل حتى المسج، هذا ما يعرف يستعمل. ما يصير، الدنيا اختلفت اليوم. في الأربعينات ركز على أن تتعلم فنون الإشراف والإدارة بأكبر قدر ممكن. تعلم كيف تدير، مهارات الإدارة أكثر، وعلم يعني التركيز على الإدارة كعلم وكمهارات وكسلوك وممارسة وإنجاز ومتابعة. والمهارة والإدارة فيها طبعا التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة واتخاذ القرار، هذه القضايا الرئيسية مارسها، تعلم كيف تمارسها بشكل صحيح. لكن إذا وصلت إلى 50 ركز على القيادة. في 50s كرس وقتك للقيادة أكبر بأكبر قدر ممكن، أكثر من تركيزك على الإدارة أو على المهارة. في 50s هنا أنا دائما يسألوني إيش دورك في الشركات والمنظمات والقناة التي تديرها، أقول أنا دوري قيادة وليس إدارة. أنا ما أتابع العمل اليومي وتفاصيل العمل اليومي، أنا أركز على القيادة. والقيادة أنا ذكرتها لكم سابقا وأعيدها لأهميتها. القائد يركز على 6 أشياء، أي شيء آخر هو إدارة. القائد يركز على التخطيط ويركز على العلاقات الرئيسية ويركز على الإبداع ويركز على التقدير ويركز على التدريب ويركز على حل المشكلات التي يعجز عنها الآخر. هذه قيادة. أي شيء آخر هو إدارة، والله متابعة حضور وغياب، حل مشكلة بين 2، في مشكلة عطل فني في جهاز، هذا كله إدارة، هذه ليست قيادة. فالقائد يركز على هذه الأمور. إذن إذا استطعتم أن تفعلوا هذا حولتم حياتكم إلى التركيز على الإنجاز وعلى الإتقان، ومزيد من المهارات والفهم لهذه المسألة سيساعدنا أكثر على أن نكون من المنجزين المحسنين إن شاء الله. أحدثكم عنها بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة، ونحن نتكلم عن الإنجاز والإتقان. في النهاية أي عمل نعمله لابد أن يكون فيه إنجاز، فيه إضافة، وحتى يكون فعالا لابد أن يكون فيه إتقان. من الأفكار القيادية الرئيسية أن القيادي الناجح هو الذي يحسن توجيه أتباعه نحو الهدف. ما هي القيادة أصلا؟ القيادة هي القدرة على تحريك الناس نحو الهدف. أذكر قصة حدثت أثناء دراستنا في أمريكا، أن أحد الأساتذة طلب من الطلبة، طلب من واحد من الطلبة، طلب منه بحث قصير ليس طويل، لكن طلب منه أن يعمل هذا البحث. فعمله الطالب وقدمه للأستاذ. في ثاني يوم الأستاذ رجع له البحث، قال أروح أشتغل صح، إيش هذا البحث؟ فالطالب سكت، أخذ البحث، راح تعب وجاب ببحث ممتاز وقدم مرة ثانية. فالأستاذ هنا رجع له ثاني يوم البحث، قال أنت مستواك أحسن من هذا، روح اشتغل صح. فمسكين هذا الطالب راح تعب تعب شديد، وجاء ثاني بعد فترة بالبحث وقدم للأستاذ، قال الأستاذ ما أقدر أعمل أحسن من هذا خلاص. قال له متأكد؟ قال له ما في مجال أحسن من هذا، ما أقدر أسوي. قال له إذن الآن سأقرأه، ولم يقرأه لا في المرة الأولى ولا في المرة الثانية. هو كان عنده هدف أن يحرك نحو الإتقان نحو الإنجاز، فما في مشكلة أن نعيد مرة ومرتين بس نتأكد أن شغلنا صح. دعوني أعطيكم إحصائيات عن العالم العربي وأعلق عليها. ما هي أسباب عدم الإنجاز؟ كشف موقع base.com وهو أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط في دراسة جديدة قام بها على موقعه الإلكتروني، ونتائجها دراسة تمت وظهرت نتائجها في 2009. يقول البحث: عدم تقدير جهود الموظفين في العمل، الموظف لما ما يستشعر أن جهوده مقدرة يشكل الحاجز الأبرز أمام تطوير الإنتاجية. أكبر حاجز أمام الإنجاز والإنتاجية والإتقان هو عدم التقدير، وده في قانون ذهبي من قوانين الإدارة: العمل الذي يكافئ يكرر. تريد عمل متقن يكرر مرة أخرى كافئ، أما عمل متقن لكن لا يكرر لا يقدر لن يكرر. وهناك درجات طبعا من التقدير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، منتهى المدح. لكن وحدها في الحقيقة ما تكفي. يعني من القصص الطريفة اللي صارت معي، مرة واحد من الأخوة كان في الأسانسير في الليفت في المصعد، ففي واحد من الأخوة الآخرين جاي مستعجل يريد أن يلحق، والمصعد كان على وشك أن يغلق الباب، فقام اللي داخل ووضع إيده عشان يفتح الباب، فانفتح الباب واللي جاي متأخر ركب. فلما دخل قال له: شكرا. فالأخ هذا قال التفت عليه قال له: لو قلت جزاك الله خير أثر أحسن من شكرا. قال له: يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. أنت سويت بس فتحت باب، يعني شكرا كافي. فهي درجات من التقدير. طبعا ممكن تقول شكرا، ممكن تقول جزاك الله خير، ممكن تعطي معها مكافأة، ممكن تمدح معها. العمل الذي يقدر يكرر، والناس ما تنجز إذا لم تشعر أن عملها قد كوفئ وقدر. 41% من المشاركين في هذا الاستفتاء قالوا إن قلة أو عدم تقدير جهودهم المهنية هي السبب الرئيسي في عدم تحفيزهم للإنجاز والعطاء. 41% يرون أن المشكلة الكبرى هي في أنهم لم يقدروا. نكمل في هذه الإحصائية: 30% من الذين تم استفتاءهم قالوا السبب الرئيسي في عدم إنجازهم الغموض في المهمة أو المهام الموكلة إليهم. 30% ما يدري بالضبط ماذا يريد المسؤول منه، يكلفون بمهام عامة ما هي محددة وليس لها وقت محدد وليس لها معايير للإنجاز محددة. أنا قاعد أتكلم عن هذا حتى نستطيع أن نعالج هذه المشاكل. تريد من حولك أن ينجز، وحدد لهم بالضبط متى، كم، كيف، كم يكلف، حدد بوضوح. كلما كانت المهمة واضحة كلما زاد الإنجاز وزاد العطاء والإتقان. 14% من الذين تم استفتاءهم قالوا إن عدم مشاركتهم في صنع القرار يؤثر سلبا على إنتاجيتهم. وهذا مفهوم عام في علم الإدارة، أن الذين ينزل عليهم القرار نزول من فوق حماسهم لهذا يكون قليل، بينما الذي يشارك في هذا القرار، الذين يشاركوا في صنع القرار يسألوهم: ما رأيكم؟ كيف نطبق؟ ما اقتراحاتكم؟ الذين يشاركوا في القرار حماسهم له يزيد. فإحنا إذا كنا نتكلم عن الإنجاز والإتقان، واحدة من وسائل زيادة الإنتاجية والإنجاز والإتقان، واحدة منها هي أننا نعطي فرصة للمنفذين أن يشاركوا في صنع القرار. هذا المفهوم ليس مفهوم إداري فقط، هذا مفهوم إسلامي أساسي جاء في أكثر من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذا الحديث صحيح، صححه الألباني وغيره. فإذا إتقان العمل هو جزء من ديننا. بعض الناس يتصور أن الدين هو صلاة وعبادة وقرآن، جزء من الدين أن تتقن وظيفتك، تتقن عملك. بل أنا أقول أكثر من هذا، اسمعوني جيدا: الذين يتسيبون في أعمالهم عند وظيفة معينة 8 ساعات ولا أقل ولا أكثر، ثم يتسلل لواذا هكذا يهرب من الوظيفة بدون ما أحد يدري، يروح يتخلص له معاملة ولا يأكل سندويشة ولا، هذا حرامي. الذي يفعل هذا بدون استئذان هذا حرامي، لأنه يدفع له مقابل هذا الوقت يدفع له مال، فلما يسرق من الوقت هو سرق من المال. هكذا أنا أفهم الدين. ما نلعب، مضطر محتاج تستأذن، أما تخرج بدون استئذان فهذه سرقة من الوقت وهو سرقة من المال. الإتقان مطلوب في كل شيء. ثبت في الصحيحين في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فوقف الرجل صلى، ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فراح الرجل وصلى، ثم رجع للنبي صلى الله عليه وسلم وسلم، فسلم عليه قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع المسكين وصلى مرة ثانية، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال والله يا رسول الله ما أحسن إلا هذا، ما أعرف هذا الطريق الصلاة اللي أعرفها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ وعلمه كيف يصلي خطوة خطوة وبإتقان. هذا المفهوم بشكل عام. أي واحد من الشباب ينجز إنجاز غير صحيح سأقول له اذهب اعمل انجز فإنك لم تعمل، فإذا جاني وما أنجز صح روح اشتغل، روح اشتغل صح، روح اتقن. فإذا جاني مرة قال ما أعرف أمسك وأعلم أين الخطأ وأعلم كيف يتقن عمله. هكذا تنهض أمتنا يا شباب، لا يمكن أن ننهض إلا بإنجاز وإتقان في الصلاة وفي الحياة وفي كل عمل ونعمل. نزيد من هذا المعاني بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحلقتنا اليوم عن الإنجاز والإتقان. هذه المشكلة الكبيرة التي في أمتنا، لن ننهض، لن نبني حضارة، لن ننافس بدون أن نكون أمة إنجاز وأمة إتقان. أنا هنا أريد أن أذكر لكم بعض القصص هي تلخص مفاهيمي حول هذه المسألة. أبدأ بالقصة الأولى اسمها البيت الأخير للنجار. كان في شركة نجارة كبيرة وعندها عدد كبير من النجارين، وفي أحد النجارين عمل في هذه الشركة أكثر من 30 سنة، ثم قرر التقاعد رغم أنه مبدع ومتقن وممتاز جدا، لكن قرر التقاعد. فحاولوا أن يقنعوه أن يستمر، فأصار قال يكفي خلاص، أنا خلاص قررت أن باقي حياتي أعمل أشياء أخرى. فهنا جاءه رئيس الشركة قال أنا عندي بس طلب صغير، وبعدها تقاعد. قال ما هو؟ قال أنا في بيت واحد أريد أن أنت تسوي، يعني هذا آخر بيت وأريد أنت تشرف عليه، أنت تعمله، ما بي أي واحد ثاني يعمله. قال لا أنا خلاص أبي أتقاعد. قال بس هذا البيت عشان خاطري. فتحت إلحاح رئيس الشركة ووافق، فقام وسوى هذا البيت. طبعا لأنه مستعجل يبي يتقاعد، وبعدين ما حد راح يحاسبه خلاص، وآخر مهمة لا سواها صح ولا سواها غلط ما في، يعني ما في لها أثر في ترقيات ولا غيرها. فالنجار هذا تساهل سوى حي الله مواد وحي الله، وبطريقة يعني مبتذلة، ما بذل لا جهد في الإنجاز ولا جهد في الإتقان، وانتهى بناء البيت بسرعة، لكن يعني شكله جيد لكن من داخل الأمور كلها خربانة. فهنا جاء للرئيس الشركة قال له هذا مفتاح آخر بيت سويته لكم، والآن اسمحوا لي أنا رايح. فوقف رئيس الشركة وحضنا وقال أنا أشكرك جدا على السنين الطويلة اللي قضيتها معنا، وكنت مثال في كل شيء، وأنا الحقيقة عملت هذا البيت هدية لك. لو كان يعرف أن هذا بيته كان راح يعمل فيه هذا. سبحان الله، الإتقان والإنجاز في النهاية سينعكس على الأمة ثم سينعكس علينا. مرة واحد يقول لي كيف نصلح التعليم، ف فواحد نط قال لازم نصلح المعلمين عشان يصلح التعليم، المعلمين هم اللي فيهم مشكلة. فقلت له اسمعني، المعلمين هؤلاء خريجين أين؟ خريجين كلية المعلمين. كلية المعلمين يدخلها من؟ يدخلها خريجين الثانوية اللي جاءوا من الابتدائي. فالخلل من هناك، من هناك بدأ الخلل ورجع على التلاميذ من جديد. أي خلل نعمله؟ أي خلل سينعكس علينا؟ كثير من الشباب سامحوني على الجرأة، لكن كثير من الشباب حتى في ناس حدثوني قال أرجوك اطرح هذا الموضوع. كثير من الشباب يغش في الامتحانات للأسف، حتى المتدينين منهم يغش في الامتحانات. أنا أسألك بالله سؤال، لو جيت تركب في طيارة وعلمت أن الطيار كان قد نجح بالغش، تركب الطيارة؟ وكذلك في كل جوانب الحياة فكر فيها. أنت عندما تغش في الامتحان تغش نفسك. وأقول لك شيء أكثر من هذا، مع السنين لما تكبر وتصل إلى المناصب وتتذكر اللحظات اللي أنت غشيت فيها ستحتقر نفسك، ستحتقر نفسك. أنا أذكر مرة في إحدى محاضراتي عملت مرة بعدين تبت لأن النتيجة كانت مؤلمة مزعجة. كنت في محاضرة يحضرها حوالي 4000 شخص وأكثرهم متدينين، فقلت أسألكم بالله، وبعدين ما كررتها بس عشان ما نفضح الناس، أسألكم بالله من فيكم لم يغش أبدا في حياته؟ بالله عليكم تكونوا صادقين معي ومع أنفسكم، من 4000 شخص الجالسين لم يرفع يده إلا 4 أشخاص، والحمد لله أنا واحد منهم. 4000 الذين لم يغشوا 4، كيف ستنهض الأمة؟ كيف؟ والله كل الوعظ وكل البرامج اللي في قناة الرسالة ولا غيرها لو حفظوها الناس لا قيمة لها في نهضة أمة إذا لم يطبقوها ويحولوها إلى إنجاز وإتقان. هذا الإنجاز يبدأ بالتعلم ويبدأ بقناعات في أهمية الإتقان والإنجاز، وأن الإتقان يحبه الله عز وجل فيأجرك عليه، ويحبه الناس وينعكس عليك وعلى أمتك. فإذا فهمت هذه المعاني ستأخذ العلم وتضيف له مهارات، والمهارات تمارسها فتتحول إلى تدريب، ومع السنين يتحول إلى خبرة. أنا هنا أريد أتكلم كلمتين عن قضية الخبرة، لعلي أشرت إليها سابقا أشير إليها مرة أخرى بسرعة. هذا في رئيس شركة يابانية كان قليل الكلام وكان ناجح جدا، فأحد الشباب الصحفيين قال أنا لا أتكلم معه وطلع معه مقابلة، لا هذا ما يقابل أحد، وإذا قابل ما يتكلم. قال أنا عارف كيف أطلع منه الكلام، فراح قابله قال، وهذه الطريقة يسمونها الأسئلة المفتوحة، يعني مسألة سؤال جواب رقم أو جواب نعم أو لا، إنما سؤال لا يضطر يتكلم. فسأله السؤال الأول، ما هو سر نجاحك؟ لازم يتكلم. فقال قرارات جيدة. وسكت. هذا الشاب يطلع كلام ما اكتفى، فوقف معاه قال كيف تعلمت تتخذ قرارات جيدة؟ قال بالخبرة. وسكت. قال كيف اكتسبت الخبرة؟ قال قرارات سيئة. هذا القصة على بساطتها، اسمعوا وفكروا معي فيها، كلام صحيح. نعم الإنسان لما يبدأ يتعلم فيخطئ، إذا أخطأ وعاقبناه ماذا سيحدث؟ لن يحاول مرة أخرى، سينتظر أوامر. وذلك احنا نصيحة ننصح دائما للآباء والأمهات والمسؤولين، لا تعاقبوا على الخطأ، لا تعاقب إنسان حاول وأخطأ، عاقب على عدم المحاولة، اللي ما حاول أصلا هو اللي تعاقبه، وعاقب الذي حاول وأخطأ وعلمناه وكرر نفس الخطأ. إذا عمل خطأ آخر ما عندي مشكلة، لكن يكرر نفس الخطأ هنا الإشكال. فإذا فهمنا هذه المعادلة، طبعا أنا عندما أعمل سأخطئ، وكلما زادت أعمالي ستزيد أخطائي، فلازم تصبروا علي، لازم تصبروا علي، جزء من الحياة. مع الأيام ستتكون شيء اسمه الخبرة. الخبرة، الخبرة هذه لما درسونا إياها درسونا إياها على شكل قصص. من هذه القصص قصة لطيفة جدا اسمها قصة خبير إصلاح السفن. وتروى نفس القصة تقريبا على قصة إصلاح الآلات الصحية. باختصار قصة خبير إصلاح السفن، تعرفون السفن غالية جدا، خاصة نتكلم السفن العملاقة، ففي سفينة عملاقة بالملايين، الموتور خرب، الماكينة هذه بدأت ما تشتغل صح، وحاولوا أن يعني يعالجوها ولا يصححوا الخطأ ما استطاعوا، فقالوا خلاص نرجع للي صنعها، يعني هو اللي يمكن يكتشف لنا إياه، فطلبوا منه وكان قد تقاعد، فقال له بس احنا ما طالبين منك تصلحها، بس قول لنا وين المشكلة، احنا ما احنا عارفين وين المشكلة. فجاءهم وبدأ يفحص السفينة يفحص السفينة، وبعدين راح محل قريب من المكان الإصلاح السفن واشترى علبة طباشير، تعرفون الطباشير اللي يكتب عليه الألواح السوداء، فاشترى علبة طباشير ورجع، وبعدين في قطعة صغيرة في مكان يعني معقد، فراح على هذه القطعة وحط علامة أكس بالطباشير على هذه القطعة، وقال غيروا هذه القطعة تشتغل، وفعلا غيروها وفعلا اشتغلت، عجيب يعني قطعة صغيرة كانت هتخسرهم ملايين. فسكروا قالوا لا ترسل لنا فاتورتك لو سمحت، فأرسل لهم فاتورة 50,000 دولار، فطبعا هم استكثروها يعني وما سوى شيء بس حط أكس. فرئيس الشركة قال ارسلوا له خليه يكتب قائمة تفصيلية بتكاليفه، توزيع التكاليف كل بند كم قيمته، ما في بند هو بس حط الأكس، فهو عرف، فقام أرسل فاتورة فيها سطرين، السطر الأول تكلفة علبة الطباشير 1 دولار، السطر الثاني أين تضع الأكس 49,999 دولار، هذه أين تضع الأكس يا شباب هي التي نطلب منكم أن تتقنوها، لا يكفي أن تكون موظف، لا يكفي أن تكون مهندس، لا يكفي أن تكون مدرس، أتقنوا عملكم، كونوا من أصحاب الخبرة، هنا الخبرة ستعلمكم كيف تؤدوا العمل بطريقة أسهل وبطريقة أسرع وأكثر فاعلية وأقل تكلفة. ما هي الإدارة أصلا؟ ما هي الإدارة؟ الإدارة هي تحسين الأداء مع تقليل الجهد والوقت والتكاليف، هذه ستتعلم هذه الخبرة يا شباب يا بناتي، الله يرضى عليكم، لا تكتفوا بأن تؤدوا العمل، أدوا بإتقان ولتكونوا خبراء، قللوا التكاليف على أمتكم، كلما قلت التكاليف زادت الأرباح، قللوا الوقت، عندنا مهمة كبيرة اسمها نهضة أمة، وأتقنوا عملكم وأخلصوه لله عز وجل. أختم هذه الفقرة بالحديث على مثل يقول في أمثال عربية، والله يا أمثال سيئة جدا يعني، في مثل يقول أنا عبد المأمور، ها أنا عبد المأمور، من هذا عبد المأمور؟ هذا في مثل مصري ثاني يقول اربط الحمار وين معاي صاحبه، يعني لا تفكر، احنا ما جئنا بك عشان تفكر، احنا جئنا بك بس عشان تنفذ صح تنفذ غلط ما هي مشكلة، المهم بس تنفذ، ما هو مطلوب ان تفكر اصلا، انا تكلمت عن هذا في مفاهيم القيادة وتكلمت عنه في عدة حلقات، لا يصير تعاملنا مع ابنائنا، لا يصير تعاملنا مع الذين يعملون حولنا بهذه الصورة، هؤلاء بشر عندهم عقول، يستطيعوا ان يفكروا، يستطيعوا ان يبدعوا، يستطيعوا ان يضيفوا، وانت ايضا يا شاب يا فتاة لا تقبلوا ان تعيشوا عبد المأمور تنفذ ولا تفكر، اذا رأيت خطأ فقف وقل هذا خطأ، وبين للمسؤول، ساهم في نهضة أمة، نهضة الأمة ليست فقط أنك تتعلم وإنما تنفذ وتتقن وتبدع وتكون من أهل الخبرات وتصحح وتقف أمام المخطئ عندما يخطئ. مزيد من هذه المعاني وحواري مع الشباب بعد الفاصل. أرحب بكم مرة أخرى مع علمتني الحياة، ونحن في الجزء الأخير من حلقتنا حول الإنجاز والإتقان، ولا يمكن أن يكتمل تعليم الحياة إلا بموضوع الإنجاز والإتقان. حدثتكم عن كثير من المعاني المتعلقة بهذا، لكن بقيت معادلة رئيسية، كيف يكون الإنسان في أعلى درجات إنجازه، في أعلى درجات عطاءه. لها معادلة سأحدثكم عنها، لكن بعد ما أسأل الشباب عنها. أنا لم على فكرة في كل الحلقات أنا لا أعطيهم الإجابات، أنا أترك الإجابات عندهم. سؤال لكم يا شباب، كيف يكون الإنسان في أعلى درجات العطاء والإنجاز؟ تفضل محمد. دكتور أنا أعتقد أن يحب ما ينجز بس يبدأ في إنجازه. فإذا الإنسان أحب ما ينجز ستكون أعلى درجات العطاء. أنا لي معادلة في هذه أقولها بسرعة. إذا عملت احفظوها، إذا عملت فيما تحسن ستنجز، لكنك لن تبدع إلا إذا عملت فيما تعشق. فعندما يعشق الإنسان ما يعمل عندها سيبدع وليس فقط ينجز. هذا صحيح، ممتاز. تفضل يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء الشخص المفروض عندما يريد أن ينجز عمل ينجزه في آخر إنجازه، في يعني يتعب من أول مرة. نعم. لا ينجز صديق ينجز الخليل باقي يتركه. نعم. تحاول أن تتقن من أول مرة. من أول مرة. في بعض الناس يقول لازم أعمله أول مرة غلط بعدين أصلحه. لا، حاول أن تعمل أحسن ما عندك من أول مرة. جميل. بعد المعادلة اللي قاعد أفكر فيها لسه ما حد قالها. تفضل يا هاني. بسم الله الرحمن الرحيم. تحسين الأسلوب. أسلوب الإدارة، أسلوب التعامل مع الموظفين، تحسينه. شوف وين الخلل، تحسين. لما يكون في خلل مع بين الموظفين وإدارة. نعم. جميل. هذا في كلمة لأديسون يقول هناك طريقة أفضل لأداء أي عمل. فأي عمل تعمله تذكروا هذا القانون. أنت عملته بطريقة معينة، هناك طريقة أحسن منها. بس تحتاج تفكر فيها وشوف طريقة في الإدارة، فن التعامل مع الناس، النظام التكنولوجي إلى آخره. فنعم هذه من الأشياء. في تغيير إيجابي. نعم. التغيير ممكن مثلا الشركة، مثلا أبسط شيء ممكن الصبغ أو الديكور ممكن. نعم. غيره. هذا بيساعد على تحسين نفسية الموظف. نعم. بيساعد على العطاء. احنا هذه نسميها حسن البيئة التي حواليهم، البيئة العمل المادية ليس فقط المعنوية، وسيتحسن الإنجاز. وهذا صحيح، كل اللي قلته صحيح، لكن هناك معادلة أسميها أنا معادلة الإنجاز أو التوظيف الأعلى للطاقة، سأذكرها بعد قليل. لكن خلونا نأخذ خالد وبعدين نقول لكم المعادلة. صار واحدة من النقاط اللي قلتها إن يشتغل مكان يعشقه، يعني مو طوال حياته يكون في مجاله يشتغل فيه بعدين يروح يتوظف مكان حتى ما له شغل بالمكان. نعم. اللي يشتغل فيه وبس يصير وظيفته انه بس حسي من ساعات هنخلصهم عشان اخذ فلوس. ممتاز. ما عندهم فيه. اقتربت جدا من المعادلة اللي قاعد اتكلم فيها. طيب عشان الوقت، شكرا يا خالد، شكرا يا شباب. المعادلة احفظوها، اكتبوها، خل تصير جزء من حياتكم، خاصة انتم الشباب اللي في المراحل الدراسية. اعلى درجة، انا مرة طلب مني في جمعية الاصلاح عندنا في الكويت، قالوا لي نريد درس عن التوظيف الاعلى لطاقات الشباب، كيف نوظف طاقات الشباب بأعلى درجة. فأعجبني الموضوع، بدأت أبحث فيه فلم أجد، ما وجدت أحد كتب في هذا المسألة كيف نوظف طاقات الشباب بأعلى درجة ممكنة. فقلت خلاص إذا ما أحد كتب خلينا نتفلسف. فتفلسف، قعدت أفكر كثيرا من اللي إنجازاتهم أعلى من غيرهم ولماذا. فوجدت القانون التالي، واحفظوه: عندما يكون تخصصك الدراسي هو نفس وظيفتك، هو نفس مجالك في التطوع. كل إنسان عنده دراسة وعنده وظيفة وعنده أعمال تطوعية يشارك فيها، ثقافية، اجتماعية، خيرية إلى آخره. إذا كانت متناسقة فالطاقة والإنجاز والإنتاجية تكون في أعلى درجات. أعطي مثال. تخيلوا شاب تخرج من كلية الهندسة ما حصل شغل في الهندسة، فعمل عمل في إحدى الشركات مهمته إدارية، وهو متطوع في جمعية خيرية يخدمهم في تحفيظ القرآن الكريم. ما في أي علاقة بين الثلاثة. الآن قارن هذا بفتاة تخرجت في تخصص الإعلام وحصلت على وظيفة في مجال الإعلام وتخدم مركز تحفيظ القرآن في اللجنة الإعلامية كم إنجازها وكم عطائها. فأعلى درجات الطاقة والإنجاز بالإضافة إلى ما ذكرتوه، كل ما ذكرتوه صحيح، لكن نضيف لها هذه المعادلة الرئيسية، خلوا هناك تناسق بين التخصص والوظيفة والتطوع، عندها يكون الإنجاز في أعلى درجاته. تذكروا يا شباب أنكم في سن التعلم وأمامكم حياة طويلة، وتذكروا هذه الحكمة العطائية. يقول ابن عطاء رحمة الله عليه: ما فاتك من عمرك لا عوض له، وما حصل لك منه لا قيمة له. أي كل ما فات من عمرك لا عود له، فإذا أفرغته من العمل الصالح ومن العطاء ومن الإنجاز للأمة فاتك خير كثير. وما بقي لك من عمرك، ما حصل لك من عمرك، ما بقي لك من عمرك لا يقدر بثمن. هذا أنفس ما تملك، أغلى ما تملك هو الوقت، هو عمرك، لأنك تستطيع أن تتوب وتعمل الصالحات وغيرها. فيقول الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه: بقية عمر المرء ما لها ثمن يدرك، ما لها ثمن يدرك، ما لها، لا تقدر بثمن. فإذا فهمت هذا وأضفت معنى جميل حفظته في حياتي، يقول غدا، احفظوها، غدا هو أول يوم فيما بقي من عمرك. فإذا فهمت هذا فتفهم أن مجال التوبة ومجال التعويض عن الأخطاء السابقة والعطاء والإنجاز والتعلم والإخلاص ما زال مفتوح أمامك، مهما كنت قد فعلت من المعاصي أو من الأخطاء أو من العيوب. فهذا قد فات لا يعوض، لكنك تستطيع أن تصححه، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. شكر الله لكم حسن متابعتكم، وإلى أن ألتقي معكم مع حلقة جديدة من علمتني الحياة، أستودعكم الله، السلام عليكم. ومن لا يحب صعود الجبال يعز فتى الشهر بين الحفر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جونا واندثر. كذلك قال لي الكائنات وحدثني روحها المستقيم. Thank you.